بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كان في اللقاء الماضي الكلام على جملة من المقدمات في علم الفرائض، وكان منها كلام على أسباب الإرث وأنها ثلاثة، وموانع الإرث وأنها ثلاثة أيضا. ويشار هنا إلى أن تلك الأسباب المذكورة والموانع المذكورة هي الأسباب المتفق عليها والموانع المتفق عليها، وإلا فإنه يمر بك في الكتب التي تتكلم بشيء من التوسع في هذا العلم أسباب أخرى اختلف فيها، يعني اختلف في اعتبارها سببا، وكذلك موانع أخرى اعتبر اختلف في اعتبارها مانعة. تكلمنا بعد ذلك على أصحاب النصف والربع والثمن، وهذه الفروض الثلاثة قلنا لكم إنها من أسهل الفروض وأوضحها، لأنها هي من حيث هي واضحة أصلا، ثم باعتبار آخر هي واضحة لأنه ليس قبلها أي معلومة في الفرائض، فهي المعلومة الأولى، اللبنة الأولى في المسائل الفرضية، فلن تربط بينها وبين شيء سابق، هي السابقة. فقلنا هنالك إن أصحاب النصف كم؟ خمسة. أصحاب النصف خمسة. من يعد؟ من يعدهم لي؟ نعم. الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأعم، هؤلاء الخمسة. الزوج يأخذ النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف بشرط للوهاب وهو أي بشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك، ونقصد بالمعصب الذكر المساوي لها تماما، والمشاركة الأنثى المساوية لها تماما، وهذا دائما عندنا في الميراث. فإذا سألنا من معصب البنت هو من؟ انسب للميت مباشرة، انسب للميت مباشرة. من معصب البنت؟ هو الابن. معصب بنت الابن من هو؟ ابن الابن. معصب الأخت الشقيقة أخ شقيق. معصب الأخت لأب أخ لأب، وهكذا. وإذا جئنا للمشاركة اللي قلنا عدم المشاركة بالنسبة للبنت، فمشاركة البنت هي البنت، بنت الميت مشاركتها بنت الميت، يعني بنت الموروث. وكذلك بنت الابن مشاركتها بنت ابن الميت، أي بنت ابن. طبعا قلنا سابقا أن منذ دخلنا في الكلام على المواريث فنحن لا ننسب إلا للميت، واضح؟ هذا يكون قاعدة عندنا، ما في أحد نقول هو أخوها هو ابن عمها في درجتها، لا حاجة لكل هذا، أنسب للميت مباشرة. الأخت الشقيقة من مشاركتها؟ أخت الشقيقة. والأخت الأب من مشاركتها؟ الأخت الأب. قلنا إن من شرط البنت قلنا عدم المعصب وعدم المشاركة، وبنت الابن تزيد عليها شرطا واحدا وهو عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. من الفرع الوارث اللي أعلى منها الذي أقرب للميت؟ هي البنت أو الابن، هي بنت للميت أو ابن للميت. ودائما عندنا في الميراث قاعدة، وهي أن الأقرب للميت يحجب الأبعد. فمثلا البنت أو الابن يحجبون من دونهم الذين هم ابن الابن بنت الابن. وكذلك عندنا أيهما أقرب للإنسان، إخوته الشقائق ولا الذين لأب؟ الشقائق أقرب، صح؟ فالشقائق إذا وجدوا يكونون حاجبين للذين لأب، إما حجبا تاما لا يبقي لهم شيئا، وإما حجبا ينقصهم شيئا من ميراثهم فيبقى لهم شيء يسير، وهذا سوف تأتي تفاصيله شيئا فشيئا إن شاء الله. شرط هذه الثالثة بنت الأب قلنا. الرابعة عندنا من أصحاب النصف من هي؟ من هي؟ الأخت الشقيقة. وشرطها شرطان مماثلة لما مر سابقا وهما عدم المعصب وعدم المشاركة، هذان الشرطان مرة سابقة صح؟ طيب فالشرطان الجديدان في الأخت ها؟ نعم، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. وهذه قاعدة عندنا وهي أيهما أقرب للميت، الأبناء والآباء أم الإخوة والأخوات؟ الأبناء والآباء أقرب صح؟ لا ننتقل إلى ميراث الإخوة والأخوات حتى نتأكد من عدم وجود الأبناء والآباء، هذا قاعدة في الجملة كما يقال، يعني في أغلب الصور، ليس في جميع الصور تماما، لكن الأصل متى ما جاءك إخوة وأخوات فأول شيء تنظر إليه تتأكد أنه لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث ذكر. أحيانا في الغالب يسقطون لا يبقى لهم شيء، وأحيانا يبقى لهم شيء يسير. وإذا قلنا هذا في الإخوة والأخوات فأن نقول هذا في الأعمام مثلا وأبناء العم من باب أولى. دائما نحاول أننا يعني في الميراث الأصل هو توريث الأقرب فالأقرب. إذا نقول الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، وعدم المشاركة التي هي الأخت الشقيقة، وعدم الأصل الوارث الذكر الأب والجد، وعدم الفرع الوارث الابن والبنت. ومثلها تماما الأخت لأب، شرطها أربعة الشروط هذه. شرطها أربعة الشروط: عدم المعصب، من معصب الأخت لأب؟ الأخ لأب. وعدم المشاركة، من معصبها؟ من معصب الأخت لأب؟ الأخ لأب. الأخ لأب. وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث. ويزاد فيها شرط الأخت لأب وهو عدم الأشقاء والشقائق. عدم الأشقاء والشقائق. بنت الابن اشترطنا عدم وجود أحد أقرب منها، من الذي هو أقرب؟ البنت أقرب منها فاشترطنا عدمها، والابن أقرب منها فاشترطنا عدمها، والأخت لابن أقرب منها الذين هم أشقاء للميت فاشترطنا عدمها. واضح يا مشايخ؟ واضح. طيب أصحاب الربع، أصحاب الربع من؟ من عمر؟ استيقظ ولا نائم؟ كل ما بعض؟ طيب هيا أجل. نعم. الزوج، الزوج من الذين يرثون الربع، ومن أيضا؟ والزوجة، الزوجة أو أكثر، الزوجة أو أكثر. ما شرط إرث الزوج الربع يوسف؟ وجود الفرع الوارث، لأنه هو في الأصل كان يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث نزل إلى الربع. والزوجة ما شرط إرثها الربع؟ من يجيب من هنا؟ نعم، عدم وجود الفرع الوارث. عدم وجود الفرع الوارث هذا شرط لإرث الزوجة. ماذا؟ لإرث الزوجة الربع. ولاحظ الزوج له نصف وينزل إلى الربع، الزوجة لها ربع وتنزل إلى الثمن. إذن الزوجة أو أكثر يشتركنا، يعني القدر في الميراث الذي يرثنه هو نصف ميراث الزوج. وهذه قاعدة عندنا في المواريث، وهي أن الأصل عندنا أن الذكر يرث ضعف ما ترث الأنثى. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في البنات وفي بنات الابن، يعني والأبناء وأبناء الابن هكذا، وكذلك في الأبي والأم، وكذلك في الزوج والزوجة، وعندنا استثناء سوف يأتي لاحقا إن شاء الله، لكن الأصل هو هذا. إذن الذين يرثون الربع اثنان: الزوج بشرط وجود الفرع الوارث، الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث. وعرفنا ما معنى الفرع الوارث سابقا، وقلنا ان الشرط ان الزوج يشترط في ميراثه النصف عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجه. عدم الفرع الوارث للزوجه، سواء كان هذا الفرع ابن له، سواء كان ابن له او لم يكن ابن له، ما على ليس لنا علاقه. المهم عدم الفرع الوارث لها، لاننا نحن سوف نورثه من مالها، فنحن نتأكد أنه لا يوجد أحد من الفروع الوارثة لها، يعني أبنائها أو أبناء أبنائها، يكونون أقرب منه. طيب بقي عندنا أصحاب السم، من؟ ها؟ السم للزوجة والزوجات. فالثمن ميراث الزوجة، الثمن ميراث الزوجة أو أكثر بشرط وجود الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث الذكر فإن الزوجة ينزل ميراثها إلى الثمن، ينزل ميراثها إلى الثمن. وقبل أن أنسى، لابد من دفتر يا مشايخ، لابد من دفتر، كون مع الإنسان دائما دفتر في المسائل الفرضية حتى يجيب على المسائل التي نجعلها على السبورة ونجعلها في العرض. إذن هذه ثلاثة فروض، النصف، الربع، الثمن. وقلنا كيف نحفظ هذه الفروض؟ استأذنوا لي يا مشايخ، هذا مضطربين. هذه ثلاثة فروض، النصف، الربع، الثمن. النصف ونصفه ونصف نصفه، ثلاثة فروض. طيب الآن نريد يا مشايخ كل واحد منكم يخرج دفتره أو ورقة ويجيب على المسائل التي نعرضها الآن في العرض. بسم الله، هذه ثمان مسائل فرضية، اكتبها عندك، واجب عليها كاملة. يعني أهم شيء عندنا في الفرائض هو إتقان عمل المساعد، هو إتقان عمل المساعد. كل واحد يأخذ له ورقة ويكتب. عندكم ورقة يا شيخ؟ ممكن ورقة يفور؟ لو الشباب يجيبوا من المكتب ولا حاجة إذا متوفر. أي يفور متمنى. واضح يا مشايخ؟ واضح. واضح؟ تفضل الشيخ. نبدأ بالإجابة يا مشايخ؟ نبدأ بالإجابة ولا أشرب قهوة؟ أشرب قهوة؟ طيب يلا فنجان واحد، هذا من باب التقدير بالعمل. رقم واحد، زوج وبنت وجد، لا لا لا لا، واحد فقط يجيب على المسألة كاملة، زوج وبنت وجد. أنت نعم لا، الزوج يأخذ الربع، لماذا؟ لوجود المرأة الوالدة. البنت تأخذ، مو كلكم تجيبون، خلاص هو واحد، ها؟ البنت تأخذ النصف، تأخذ النصف لانفرادها، لانفرادها يعني عن المشاركة والمعصر. طيب والجد ماذا يأخذ؟ أنت ها؟ ما أخذنا السدس حتى الآن، لم نصل السدس حتى الآن، ها؟ يأخذ الباقي، يأخذ الباقي، وهو سوف يأتينا لاحقا بعضهم يقول سدس زائد باقي، سدس زائد باقي، لكن نحن أصلا ما وصلنا أصحاب السدس، فالأمر يسير، خلها السدس فقط. شيخ فارس الله يحفظك، شغل اللمبة اللي عندك، لمبة الكاميرا نفسها. آه طيب ماشي. عندنا مثلا رقم 2، زوجة أخت لأب، ابن ابن عم شقيق، من يجيب؟ الزوجة، الزوجة الربع، لماذا؟ لعدم الفرع الوالد. الأخت لأب، ها؟ النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوالد وعدم الأصل الوالد. طيب هذا ليس ابن ابن عم، ما هو فرع الوالد هذا؟ ها؟ هل هذا من الفروع؟ ماذا؟ من الحواشي، من الحواشي، ابناء الأعمام، ابناء الأخوة، هكذا، هؤلاء من الحواشي، ليسوا من الفروع، فلا تقولون أنك هذه ابن ابن. طيب إذا ابن ابن عم هذا ماذا له؟ هذا عصر له الباقي. ودائما قلنا لكم نحن الأصل أنه نحن نضع لكم أسفل كل مسألة واحد من الوارثين من الرجال الذين يرثون بدون تقدير، يأخذون الباقي السريع، الذين يأخذون الباقي حتى ما نصعب عليك المسألة وندخلك في أبواب أخرى. الأصل في الوارثين من الرجال أنهم يأخذون إرثهم بالتعصيب. لماذا؟ بالتعصيب، يعني أصحاب الفروض الغالب فيهم النساء، الغالب فيهم النساء، أما الرجال فالأصل فيهم أنهم يأخذون ما أبقت الفروض، أنهم يأخذون ما أبقت الفروض، يعني يأخذون يرثون بالتعصيب ولا يرثون بقدر مقدر بالفضل. وهذا مر بنا سابقا، مثل البنت، الأخت لأب، والزوجة، جميع الذين مروا بنا من أصحاب الفروض هم من النساء باستثناء الزوج فقط، باستثناء الزوج فقط. طيب عندنا بنت ابن، بنت ابن وأخت شقيقة وعم شقيق، هذه مسألة يحذفها، هذه يحذفها هذه المسألة، لا ما أريدكم تحلونها، لا احذفوا هذه، هذه ما نريدها، هذه تدخلنا في باب آخر، هذه تدخلنا في باب آخر. الشيخ فارس مستعجل عليكم حتى تفهموا الأبواب المتقدمة، نترك هذه لأن فيها ترتيب العصبات، فيها شيء من ترتيب العصبات. طيب مثلا رقم 4، من يجيب؟ 4 شافعي، نعم، زوجتان الربع، لماذا؟ لعدم الفرع الوارد. الشقيقة، الشقيقة النصف، الشقيقة النفس. لماذا؟ لعدم المشاركة ولا المعصب ولا الأصل الوارث الذكر ولا الفرع الوارث. ابن عم لها الباقي. هنا المسألة الخامسة، من يجيب؟ مالك؟ لا إلا من يجيب؟ لا يجيب. الزوجة الربع لماذا؟ وجود الفرع الوارث التي هي بنت الابن. طيب بنت الابن لها نصف، لماذا؟ عدم المعصب وعدم المشاركة و احسنت وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. إذا ثلث النصف والأخير الباقي تعصيبا. من يجيب على هذه المسألة رقم 6؟ نعم قم هي هند. زوجة وبنت وعم. الزوجة الثمر لماذا؟ لأن وجود الفرع الوارث. لوجود الفرع الوارث. والبنت النصف لماذا؟ لانفرادها عن المعصب والمشاركة، عن المعصب والمشاركة. والعم العم له الباقي. العم هذا شقيق ولا لأب ولا لأم؟ ها؟ إما شقيق أو لأب. عم لأم ليس من الوارثين من الرجال، ما مر بنا من الوارثين من الرجال. يا رب الشيخ. المسألة رقم 7، من يجيب؟ من يجيب؟ نعم قم. ثلاث زوجات وابن ابن وعم. ما يصرح يا شيخ. أيوة لهن الثمن وابن ابن له الباقي ويسقط العم. طبعا هذه مسألة احذفوها أيضا، 7 تحذف أيضا، لا غير داخل الآن، غير داخل. يعني هذه في ترتيب العصبات تأتي لاحقا متقدمة. 8 من يجيب؟ أنت يا شيخ. نعم قم واقفا. نعم الزوج الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وبنت الابن النصف لماذا؟ لانفرادها عن المعصب والمشاركة. وماذا أيضا؟ ولعدم الفرع الوارث الذي هو أقرب منها. وابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق الباقي. طيب ايش في توقف انا؟ هو الان يحب يبغى اي ايش المسائل اللي قلنا لكم تحذفونها؟ ها؟ السابعة والثالثة هذه تحذف. المسائل تحذف لأن لها علاقة بباب يأتي لاحقا إن شاء الله، وهو باب التعصيب. باب التعصيب. طيب اقرأ يا شيخ باب الثلثين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فهم خالي فهم صاف الذهن، وهو للأختين كما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. نعم الآن عندنا صواحب الثلثين. صواحب الثلثين من هن؟ تذكرون أصحاب النصف؟ هن صواحب النصف. تمام. أصحاب النصف كم عددهم؟ 5. هل يوجد منهم ذكر؟ يوجد منهم ذكر؟ يوجد واحد. من هو؟ احذف الزوج، احذف الزوج، يبقى من؟ البنت، بنت الابن، أخت شقيقة، أخت الأب. متى ما وجدت أكثر من واحدة من هؤلاء، يعني بنتان أو بنت ابن، أختان شقيقة، أختان الأب، فإنهن ينتقلن إلى الثلث. وهذا فرض يعتبر من أسهل الفروض والله، يعني مر بك سابقا صواحب النصف تماما. هناك نحن نقول عدم المشاركة، صح؟ كل شرط هناك قلنا عدم المشاركة، اجعله هنا وجود المشاركة، وجود المشاركة. فمتى ما وجدت المشاركة في الميراث، يعني عند هؤلاء الأربعة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، فإنها تنقلها إلى ماذا؟ إلى الثلثين. طيب، أريد واحد يعدد لي ما شروط إرث البنت، ما شروط إرث البنت النصف، الثلثين، نفس الشروط السابقة لكن عدم المشاركة اجعلها وجود المشاركة. نعم، عدم المعصب وجود المشاركة. نعم، نقول في شرط إرث البنت الثلثين، البنتين الثلثين، عدم المعصب ووجود المشاركة. طيب، بنت الابن، من يعطيني شرطها؟ من يعطيني شرطها؟ بيت أحد مغرب، بنت الابن، ما شرطها؟ وجود المشاركة وعدم المعصب، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. أنا ما أدري الآن مش موجود، ما يمدي سلك، ها؟ طيب، إذن هذه البنت وبنت الابن، لاحظوا بنت الابن وضع هنا فقط الشرط الزائد، الشرط الزائد وهو عدم الفرع الوارث الذي هو أقرب منها. طيب، الأخوات الشقيقات، ما شرط إرثهن الثلثين؟ الأخوات الشقيقات نفس شرط إرث الأخت الشقيقة النصف، ولكن اقلب عدم المشاركة إلى وجود المشاركة. قم يا شيخ عبيد الله، قم. عدم المعصب ووجود المشاركة، وماذا أيضا؟ وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الأصل الوارث الذكر. طيب، من يعطيني شروط إرث الأخت لأب الثلثين؟ نفس شرط إرث الأخت لأب النصف، ولكن اقلب عدم المشاركة إلى وجود المشاركة. من؟ قم أنت. نعم، عدم المعصب ووجود المشاركة. من مشاركة الأخت لأب؟ أخت لأب، وماذا أيضا؟ وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث، وماذا أيضا؟ وعدم الأشقاء والشقائق، وعدم الأشقاء والشقائق. ولاحظ عندك هنا ذكر الشرط الزائد فقط، ذكر الشرط الزائد فقط، وأظن بهذا يكون واضح إرث صواحب الثلثين، كذا ولا لا يا مشايخ؟ هل في إشكال في هذا؟ واضح هذا؟ طيب، نأخذ أمثلة عليه. زوجة، بنتين، وعم. من يجيب؟ نعم، مالك. الزوجة الثم، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. والبنتان الثلثان، لماذا؟ وجود المشاركة وعدم المعصب، لوجود المشاركة وعدم المعصب. والعم العم له الباقي، العم له الباقي. طيب هنا مسألة رقم اثنين، من يجيب؟ أكيد. يلا بسم الله. الزوج له النصف. أصبر أصبر، الزوج له النصف لماذا؟ عدم وجود فرع الوارث. لعدم الفرع الوارث. طيب الأخت ليست فرعا وارثا؟ أكيد متأكد 100%. طيب فرع الوارث يكون ابن ابن بنت هكذا، لكن هذه ليست من الفروع الوارث. إذن الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان ثلثان لماذا؟ وجود المشاركة وعدم المعصب وعدم الأصل الوارث ذكر وعدم الفرع الوارث. فتح الله عليك. والعم له الباقي، ويريدون بالعم هنا عم شقيق أو غير. ولو أنك وضعت مكانه أي وارث من الذكور، أي وارث من الذكور سوى الزوج والإخوة لأم كما سوف يأتي في الإخوة لأم، فإنه يأخذ الباقي مباشرة. طيب هذه المسألة التي بجوار الأخ المصور. خليك خليك. زوجة اختار لأب عم، من يجيب؟ أنت يا صاحب الطاقية الصفراء قم. ها؟ الزوجة لها الربع لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. اختار لأب. ها؟ الثلثان، الثلثان لوجود لوجود المشاركة، وماذا أيضا؟ وعدم المعصب وعدم الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث وعدم الأشقاء والشقائق، لأن يعني قلنا الأخوات غير أبعد، فلا بد يشترط عدم الأشقاء والشقائق. والعم يأخذ، والعم يأخذ الباقي. تأكد هنا من كلام قال والثلثان للبنات جمعة، جمعة سنتين أو أكثر، ما زاد عن واحدة فسمعة، وهو كذاك لبنات الابن. فهم قال فهم الصرف الذهني، وهو للأختين فما يزيد قضى بالإحرار والعبيد. وهذا إذا كنا لأم وأبي، هذه تسمى شقيقة، أو لأب هذه الأخت. طيب الأخت لأم أين هي؟ الأخت لأم سوف تأتينا لاحقا، تأتينا لاحقا. سوف تأتينا لاحقا إن شاء الله. طيب تريدون أعطيكم أمثلة وقفية لصواحب الثلثين؟ تريدون أمثلة زيادة ولا يكفي هذا؟ واضح. طيب على لاحقا نعطي أمثلة أيضا. هذه الإجابة جعلها الإخوة بهذه الأرقام، وش رأيكم بهذه الأرقام؟ الإنجليزية والعربية يا شيخ خالص في طولان، ها؟ يعني هم يزعمون أنها عربية والله أعلم، أما المغاربة فعندهم هذه شائعة حتى من قديم، يعني في المخطوطات المغربية في الفرائض من قديم، ومثل هذه الأرقام موجودة. أما المشرق فحتى القديمات منها لا يستخدمون مثل هذه، يستخدمون الأرقام المعروفة. مسألة محتملة هذه، فيها يعني فيها بحوثهم في إثبات هل هذه الأرقام عربية أو ليست بعربية، الله أعلم، لكن دلالتها واضحة في النهاية. طيب في سؤال في هذا؟ في سؤال؟ واضح؟ ها؟ إيش؟ سنت العام لا يبقى له باقي، إذا تضع هذه الملاحظة يا شيخ عندك؟ العام لا يبقى له باقي. نعم تعود المسألة، أحسنت، تعود المسألة. طيب ما بس ثم قال رحمه الله تعالى باب الثلث والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوه جمع ذو عدد كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث ولابن ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته وإلا زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجه فالضاعفه فلا تكن عن العلوم قاعده وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم بما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. نعم حسنا بارك. شوفوا يا إخوة عندنا أصحاب الثلث، أصحاب الثلث لاحظ هو ذكر النصف ربع ثمن بالنسبة للفروض من المجموعة الثانية ذكر الثلثين ثم جاء إلى الثلث ثم ينزل إلى الثلث. طيب قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، إذا هذه هي الأولى من الوارثين للثلث. طيب ويأتينا بعد قليل بيان شروطها، أظن في تشجير بعد هذا يأتينا بيان شروطها. طيب فهذا فرض الأم. ثم قال بعد ذلك وإن يكن زوج وأم وأبو، هذا كله في فرض الأم، ثلاثة أبيات تكتب عندها ميراث الأم، ميراث الأم. ثم بعدها البيت هذا رقم 46 ونفس الترقيم يا شيخ في طبعة الفاصل، نفس الترقيم صح؟ نفس الترقيم عندكم 46. جيد، إذا 46 ويكن زوج وأم وأبو. طيب والبيت الذي بعده 47 هذا نكتب عندهما عنوان العمريتان، العمريتان بيت رقم 46 و 47. طيب التي بعدها 48 49 و 50 هذه يكتب عندها الإخوة لأم، الإخوة لأم. واضح يا إخوة؟ إذا صار عندنا من 48 فما بعد هذا للإخوة لأم. طيب أصحاب الثلث الأم والإخوة لأم، نحن كم وضعنا عنوان قبل قليل؟ ثلاثة صح؟ الأم، العمريتان، الأخوة لهم. العمريتان هذه حالة تحت الأم، تحت ميراث الأم، يعني حالة استثنائية تحت ميراث الأم، لكن الحقيقة الوارثون للثلث هم هؤلاء الأم والأخوة لهم، الأم لوحدها يعني والأخوة لأم، أي الجمع من الأخوة لهم، أي الجمع من الأخوة لهم. ما شرط الأم؟ قال عدم الفرع الوارث. ماذا نقصد بالفرع الوارث؟ ها؟ الابن أو ابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت. ايش نقصد بالنزلت؟ لا لا ها؟ ايش نقصد بنت الابن وإن نزلت؟ ماذا نقصد رهاب؟ أحسنت، نقصد بنت ابن ابن ابن، ولا نقصد بنت بنت ابن. بنت تأتي واحدة هكذا بنت، ثم ما فوقها السلسلة تكون ذكور إلى الميت الذي هو الموروث. أما إذا وجدت عندنا بنت بنت ابن فهذه ليست من الوارثات أصلا، ما عدت عندنا من الوارثات من النساء، وسوف يأتينا لاحقا كلام عليها مستقبلا. طيب إذا عدم الفرع الوارث وعرفنا من هو، وعدم الجمع من الإخوة، عدم الفرع الوارث ولو كان واحدا، فإذا وجدت بنت واحدة أو ابن واحدة فإنهم لا يجعلون الأم لا تأخذ الثلث، الأصل أن الأم تأخذ الثلث، فإذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة فإنها تنزل عن الثلث، تنزل عن الثلث، تنزل عن الثلث لأي شيء؟ تنزل عن الثلث إلى الثلث، تنزل عن الثلث إلى الثلث، وسوف يأتي إن شاء الله يعني. عدم الجمع من الإخوة، ماذا نقصد بجمع من الإخوة؟ نعم عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. فإذا مات إنسان عن أم وأختين شقيقتين مباشرة نقول الأم لا تأخذ الثلث، لا تأخذ الثلث، وإنما تنزل إلى الثلث. لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة، لوجود الجمع من الإخوة. أما الفرع الوارث فنقول واحد فقط ينزله إلى الثلث، هذا ميراث من؟ هذا هذا ميراث الأم. إذا وجد الجمع من الإخوة سواء كانوا يعني أم وأختين شقيقتين، أم وأختين لأب، أم وأختين لأم، كل هذا ينزلونها من الثلث إلى ماذا؟ ينزلونها إلى السدس. طيب ماذا لو وجد عندنا امرأة توفية، ميت توفية، إنسان توفي عن أم وأخت شقيقة وأخت أب وأخت لأب، أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب، السؤال فقط هل الأم تنزل عن الثلث إلى الثلث أم لا؟ تنزل عن الثلث إلى السدس. لماذا؟ لعدم الجمع من الإخوة. إذا شرطها عدم الجمع من الإخوة مطلقا وكل إطلاقا في هذه الدنيا فتحته أكثر من استفهام. يعني مطلقا ماذا نقصد بمطلقا هنا؟ سواء كانوا ذكورا أو إناثا، من جهة واحدة أو من أكثر من جهة، كلهم أشقاء، كلهم لأب، كلهم لأم، أو كانوا منوعين بين هؤلاء جميعا، فهؤلاء كلهم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس. قال وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ما هما العمريتان؟ العمريتان هما قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. فقلت لنا من نعمل على السبورة. هذا كهالك عن أم، اكتبوا هذا عن أم وأخ شقيق، عن أم وأخ شقيق، من يجيب على المسألة؟ أم وأخ شقيق، من يجيب؟ ها أنت. الأم لها الثلث، لماذا؟ لعدم الفرع والوارث ولا الجمع للإخوة، والأخ الشقيق له الباقي. طيب أم وابن، ابن من يجيب على هذه؟ من يجيب؟ نعم الأم السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، وابن الابن له الباقي تعصيبا. طيب أم و اثنين قاصة، طيب وعم، من يجيب؟ أم واثنين قاف تاء، تعرفوا قاف تاء؟ ها ايش معنى قاف تاء؟ قاف تاء يعني شقيقة. هؤلاء الفرضيون بسرعة لأجل المسائل الفرضية يقولون قاف تاء شقيقة، خاء تاء باء أخت لأب، جه شاني جه زوجة، تكتب عندك ثلاثة جه، ثلاث زوجات يعني، ثلاث زوجات، وهنا اثنين قاف تاء قه يعني شقيقة وهكذا. طيب يعني إلى آخره. إذا تريد هذه الرموز بالشيخ عبد الصمد الكاتب رحمه الله في كتابه الفرائض جعل في يعني في بداية مسائل الفرضية جعل جدولا لهذه الرموز التي يتداولها الفرضيون في دراسة المسائل. أم وأخ وأختان شقيقتان وعم، من يجيب؟ من؟ ها أنت. نعم أجب صاحب الفرائض. نعم الأم لها على الراجح السدس، لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة، لوجود الجمع من الإخوة. طيب واختان شقيقتان، اختان شقيقتان ثلثان، لماذا؟ وجود المشاركة مع عدم المعصب ولا الأصل الوارث الذكر ولا الفرع الوارث. والعم له الباقي. طيب هالك عن أم وخسب وابن أخ شاب. بدأنا في الرمز أم وخسب وابن أخ شقيق. إيش خسب؟ أخت لأب. طبعا ينطقون هم أخت لأب لكن يكتبون هكذا. طيب من يجيب على هذه؟ من يجيب؟ نريد أحد ما سمعنا صوتي يا مشايخ. من؟ قل. الأم ماذا لها؟ الأم لها الثلث. لماذا الثلث؟ لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. طيب هذا ابن أخ شقيق ليس فرعا وارثا؟ ابن أخ شقيق يا مشايخ فرع وارث ولا لا؟ لا، هذا من الحواشي. هذا من الحواشي. طيب والأخت لأب؟ الأخت لأب واحدة منفردة. منفردة لو كانت أكثر من الأخت لأب لأن ثلاثها، لكن هذه منفردة. فالأخت لأب ماذا لها يا شيخ؟ أحسنت، لها النصف. وابن أخ شقيق؟ وابن أخ شقيق له الباقي. طيب هذا جملة ما يقال بالنسبة للأم. قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. يقول هنا من شروط الأم أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. ما العمريتان؟ ما العمريتان؟ من أبياتي؟ ها؟ زوج وأم أو جم وأم هاتان العمريتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. الأصل عندنا لو أردنا أن نطبق الشرط الأول والثاني ونأخذ ميراث الزوج والزوجة من قبل، الزوج هنا ماذا يأخذ؟ سوف يأخذ النصف. والأم لماذا يأخذ النصف؟ لعدم الفرع الوارث ولا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم ماذا تأخذ؟ الثلث. لماذا؟ عدم الفرع الوارث ولا جمع من الأخوة. والأب سيبقى له الباقي. وبهذا يكون الأب له أقل من الأم. يعني نوضح هذا. المسألة هذه سوف تأتينا لاحقا لأنها من ستة، ثلاثة اثنين والباقي واحد بس. واضح؟ فصار للأب هنا نصف ما للأم مع أن الأصل يكون العكس. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني هو للأب الباقي اللي هو الثلثين. لكن هنا لو مشينا على هذا الترتيب يكون بهذا الشكل. وكذلك هنا عندنا الزوجة ماذا تأخذ؟ الزوجة ماذا تأخذ؟ الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم الثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث ولا جمع من الأخوة. والأب سوف يأخذ الباقي. يأتينا لاحقا إن شاء الله أن مثل هذه المسألة من 12 ثلاثة وأربعة، والباقي كم يكون؟ الباقي يكون خمسة، سبعة، خمسة. وهذا التفضيل يعني الأصل أن الأب إذا كانت الأم لها أربعة هو يكون له ثمانية. الأصل أن الذكر له ضعف مال الأنثى فيكون له ثمانية. ولكن لما مشينا على هذا وجدنا هذه المسألة بهذا الشكل. ولأجل هذا استشار عمر رضي الله عنه الناس فيها وقضى فيها بقضاء مشى عليه بعد ذلك أهل الفقه وأهل الفقه، وسميت هاتان المسألتان بالعمريتين، لأنه أول من قضى بهما عمر رضي الله عنه. كيف؟ ما الذي قضى فيها؟ طبعا تسميان العمريتان وتسميان أيضا الغراوان والغريمتان، وهذه أسماء لها اشتقاقات يعني من حيث المعنى عند أهل الفراعنة. كيف تكون القصة هنا؟ يقول الزوج له النصف، والزوجة كذلك لها الربع. لماذا الزوج لها النصف؟ لعدم الفرع الوارث. والزوجة لماذا لها الربع؟ لعدم الفرع الوارث. يقول الآن نحن نعامل الباقي من التركة كأن الميت ما مات إلا عن هؤلاء فقط، ونعامل هنا كأنه ما مات إلا عن هؤلاء، لأن الزوج والزوجة مر بكم مرة بنا قبل قليل يعني في الفروض السابقة. الزوج والزوجة يا مشايخ أول من تجعل لهم نصيبهم في الميراث هم الزوج والزوجة، لأنهم لا يسقطان بحال، لا يسقطان بحال، وميراثهما واضح، ما عندك إلا نصف وينزل الربع، ربع وتنزل إلى السماء. فعاملهم كأنهم غرماء، كأنهم أصحاب دين، يسدد لهم هذا الفرض، ويبقى الباقي يقسمه. كيف يقسمه؟ يقول عندنا الباقي، هؤلاء كلهم يشتركون في الباقي. طيب، الأم لها ثلث الباقي، والأب له الباقي، وكذلك الأم هنا لها ثلث الباقي، والأب له الباقي. وبهذا صارت هاتان المسألتان مستقيمتان مع القاعدة الفرضية، وهي أن الزوج له، أن الذكر له ضعف مال الأنثى، أنه له ضعف مال الأنثى، وهذه القاعدة مأخوذة من كتاب الله كما قلنا. فإن لم يكن له ولد وورث وربواه فلأمه الثلث، مفهومه أن للأب الباقي الذي هو الثلثان، إذا أخذت الأم الثلث يبقى له الثلثان. هاتان ماذا تسميان؟ العمريتان. واضح يا مشايخ ولا لا؟ إذن شرط إرث الأم الثلث هو عدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم الجمع من الإخوة مطلقا. عدم الفرع الوارث مطلقا نقصد سواء كان ذكرا أو أنثى، قريبا أو بعيدا، واحدا أو متعددا. وعدم الجمع من الإخوة مطلقا نقصد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، وسواء كانوا من جهة أو من أكثر من جهة، الأمر واحد. واضح يا مشايخ هذه؟ واضح. طيب، الإخوة لأم، ما شرط إرثهم الثلث؟ قال عدم الأرث الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث، وهذا معروف عندنا سابقا. من أين عرفناه؟ الإخوة لأم نقول من المعروف عندنا أنهم من شرطهم ألا يوجد أصل والد ذكر ولا فرع والد. من أين أخذنا هذا الشرط؟ ها؟ فتح الله عليك. أخذنا في إرث الأخوات سواء في النصف ولا الثلثين، قلنا من شرطها عدم الأصل الوالد للذكر وعدم الفرع الوالد. وهذان الشرطان يعبر عنهما بالقرآن بلفظ. ما هو؟ كلالة. هو الكلالة. هو الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. هذا المقصود بها الإخوة، المقصود بها الإخوة لهم. وبالمناسبة يعني كما ترون أحكام الفرائض كلها مستقاة من كتاب الله، يعني بنص من كتاب الله، ثلاث آيات فيحفظها الإنسان ويتأمل فيها كيف أخذ من هذه الآية هذا الحكم، وكيف أخذ من هذه الآية هذا الحكم، حتى ينضبط له ويكون معينا له على تذكر أحكام هذا العلم. طيب، إذا شرطه من يكون أكثر من واحد. فلو هلك هالك هذا كذلك عن بسم الله نعطيكم بالرمز ولا تريدون بالكلام الله بكلام العقلاء نعطيكم برموز الفرضيين هلك هالك عن أخوين لأم اثنين خم أخ لأم أخوين لأم وماذا أيضا وهم وأربع زوجات وهالك آخر عن أخ لأم واحد وأخت شقيقة وعم لأب ماذا يقول المشايخ في هاتين المسألتين؟ ايش رأيكم يا مشايخ؟ هالك عن هل ما هو أخوي لأم؟ قل أختين لأم أختين لأم هذا أمر نسينا أن ننبه عليه وكان قد ذكره ذكره الرهبي هنا قال وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير ميل وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور كما قد أوضح المسطور وضع عندك ها؟ أي أوضح كما قد أوضح المسطور طيب إذن الإخوة لأم والأخوات لأم يستوي ذكرهم وأنثاهم في الميراث وهذا استثناء من القاعدة في الميراث الأصل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لكن في الإخوة لأم يستوي الإناث يستوي الإناث والذكور طيب على كل حال من يجيب على هذه المسألة أخوين لأم وأم وأربع زوجات بسم الله معلش يا شيخ مزحنا معنا مزح ثقيل شوي من يجيب على هذه من يريد أحد ما سمعنا صوته نعم قم أخوين لأم تبدأ من تحت طيب أربع زوجات أربع زوجات الربع لماذا؟ لعدم الفرع الوارد لعدم الفرع الوارد طيب والأم السدس لوجود الجمع من الأخوة طيب وأخوين الأم السدس السدس هذه المسألة من 12 3 و 4 7 7 و 4 11 طيب ونزيد واحد مدام أنك بدأت من تحت نجعل الزيادات من فوق ابن أخ شقيق هذا يأخذ الباقي لماذا الأخوان اليوم يأخذان الثلث؟ لأنهم أكثر من واحد وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث والزوجة قلنا تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث أربع زوجات والأم تأخذ السدس لماذا؟ لوجود الجمع من الأخوة هذه المسألة من لها؟ يلا يا مشايخ نريد أحد ما أجاب سمعنا صوتك الجميل لأن الجميع يرفع صوته يلا يا مشايخ من؟ أخ لأم واحد وأخت شقيقة وعم لأب نحن نقول يا مشايخ الأخوة لأم إذا وجدت هذه الشروط وكانوا أكثر من واحد فإنهم يأخذون الثلث طيب ماذا لو لم تتوفر الشروط إذا وجد أصل وارث ذكر وفرع وارث يحتبوه أما إذا وجد واحد فقط من الأخوة لأم مع عدم الأصل الوارث ولا الفرع الوارث فماذا يأخذ السدس يأخذ السدس ونحن أنا قصدت أني أقدم لكم السدس هنا يعني هذين فقط من أصحاب السدس، لأنهما مترادفان جدا. الأم إذا تحققت هذه الشروط فإنها تأخذ الثلث، إذا انخرمت هذه الشروط فإنها تأخذ الثلث، فإنها تأخذ. وكذلك الإخوة الأم إذا كان واحدا فقط بدلا أن يكون أكثر من واحد فإنه ينزل الثلث. من يجيب على هذه المسألة؟ قل. نعم يأخذ السدس. لماذا؟ لانفراده مع عدم الأصل الوارث الذكر ولا وعدم الفرع الوارث. فقط شقيقة النصف. لماذا؟ لعدم الأصل الوارث الذكر ولا الفرع الوارث ولا المعصب ولا المشاركة. العمل يبلغ سي. أحد الأخوة قبل قليل لما أجاب قال أريد أبدأ من تحت، أبدأ من الزوجة. هذا صحيح، دائما في الإرث أبدأ إذا وجد زوج وزوجة فمباشرة أعطيهم نصيبهم لأنهم لا يسقطون بحال، فأعطيهم نصيبهم، ثم انظر في الفروع والأصول وأعطيهم نصيبهم ثم انظر في الباقي. طيب أجيب على هذه المسألة، واضحة صح؟ في سؤال؟ في إشكال؟ هيا بسم الله استعينوا بالله. في حل يعني نحن نتخذه أحيانا، وهو أننا نجعل المايك قرب السماعة، شايف السماعة عندها مباشرة ماشي أو قريب منها حيث يلقط الصوت جيد، لكن هنا غير متعذرة مشكلة بعيدة عنك. ممكن أغير اتجاه المايك؟ مايك الكاميرا توجه فري. لستم مجتهدا في هذا الباب يا شيخ؟ ها شمسون بعضها من تدبرتها لا مرة قلت لك براسك اجتهاد مع النص عند في كتاب الشمسة كتاب يصير فقه المواريث كتاب الشمسة ما بغاك تحلها يا مولانا أنا يعطينا ليش كان عليك شيء بسرعة ليش أنا أقول تدخلنا في أبواب أخرى كذا مثال الآن مر بنا قبل قليل ثلاث أمثلة مثال فيه عون ومثالين فيهما ترتيب عصبات هذه أمثلة متقدمة بعض الشيء ما ودي يعني تعرف الطالب من صراحة ترى يريد رقمة رقمة حتى يمسك الجادة وبعد كذا هذا نبدأ بالإجابة يا مشايخ نبدأ بالإجابة بسم الله مسألة رقم واحد من يجيب حارث صلى الله عليه وسلم يا شيخ بسم الله استعن بالله زوج الزوج النصف لماذا؟ لعدم الفرع الوارث والأم الثلث الأم الثلث لماذا؟ لعدم الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة وهل المسألة إحدى العمريتين؟ ليست إحدى العمريتين طيب عم له الباقي عم له الباقي لأن الزوج له هو النصف والأم لها الثلث فيه باقي المسألة من ستة هذه ثلاثة اثنين والباقي واحد طيب أب وأخوين لأم وبنت ابن وما يصير إما أن يكون الجميع بالرفع على الاستئناف ولا بالجر على أنه هلك عن أخوين لأم وعن بنتين لأبن طيب أخوين الأم بنتي ابن من يجيب على هذه صاحب الثوب المدري شلون قم أبيض ما هو أبيض مدري شلون أب لا هو الباقي طيب بنتي ابن الثلثاء ثلثان لماذا الثلثان لاشتراكهما وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهما صح ولا طيب الاب الا يحجبهما ولا ما في من شروطهما عدم الاصل الوارث لا ليس من شروطهما ذلك عدم الاصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث هذا في الاخوه والاخوات اما الابناء والبنات فليس من شرطهم ذلك طيب إذا ثلثان والأب له الباقي أخوين الأم محجوبان يسقطان ما الذي أسقطهما ها الأب وجود الأصل الوارث الذكر مباشرة فتح الله عليك وجود الأصل الوارث الذكر أو الفرع الوارث مباشرة يسقط الإخوة لأم طيب يعني الإخوة لأم لا ينتقلون للتعصيب ما عندهم إلا يرثون بالفرض أو يسقطون زوج وأم وأخت لأب، زوج وأم وأخت لأب، من يجيب؟ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها أرابة باليمين. قم. الزوج ماذا له؟ الزوج النسب لعدم الفرع الوارث، الأم الثلث، تأخذ الثلث لعدم الجمع من الإخوة ولا الفرع الوارث. والأخت لأب، الأخت لأب تأخذ النصف، تأخذ النصف. لماذا؟ لعدم الأصل الوارث الذكر ولا الفرع الوارث ولا المعصب ولا المشاركة. هذه مسألة ما نريدها يا شيخ فارس، هذه مسألة فيها عول، هذه مسألة تأتي لاحقا فيها عول، فلا نريد ولا هي ولا رقم اثنين. هذه بعد يعني بعض المسائل تكون مستعجلة لأبواب أخرى لاحقا، سوف يأتي إن شاء الله بيانها. يعني الآن عندنا هنا نصف ثلث نصف، فكيف تكون المسألة؟ هذه مسألة تسمى عول، سوف تأتينا لاحقا إن شاء الله كيف جاءتها. هنا زوج وأم وأب، زوج نعم قم ما شاء الله حياك الله بسم الله. الزوج ها الزوج له النصف، لماذا؟ عدم الفرع الوارث. والأم فتح الله عليك ثلث الباقي. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. طيب والأب له الباقي. هذه المسألة ماذا تسمى؟ عمرية. سريع فتح الله عليك. المسألة التي تليها رقم خمسة، نعم سوداني حياك الله أنت، حياك الله أيضا. ها الزوجة تأخذ الربع، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم ثلث الباقي لأنها إحدى العمريتين. والأب له الباقي. وهكذا مع زوجة فصاعدة، فلا تكن عن العلوم قاعدة يا شيخ خالد حياك الله. طيب رقم ستة، رقم ستة من؟ أنت قم. ما اسمك؟ محمد. حياك الله محمد. ثلاث أخوة لأم وزوجة وعم، ثلاث أخوة لأم الثلث، ألا يوجد أصل وارث؟ لا يوجد زوجة. طيب ثلاث أخوة لأم لهم الثلث لعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث، وأيضا لي وأيضا لاشتراكهم. والزوجة لها الربع، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث ما شاء الله. والعم له الباقي. طيب هذه إجابات المسائل هنا، يعني هذه ثلث باقي، الأفضل أن يكتب ثلث الباقي، ثلث الباقي تكتب ثلث الباقي أفضل، مثل ما هنا ثلث الباقي. ننتقل إلى الأمثلة الأخرى. بسم الله ينتهي الدرس متى ينتهي؟ الحمد لله سيبا ولا وفي متى؟ بعد الصلاة. طيب واضح هذه المسألة واضحة ها؟ قلنا هذه المسألة مسألة يعني يفترض أنها لا تأتي عندنا الآن ولا هذه، هذه فيها شيء من الالباس، وهذه فيها عول سوف ياتي لاحقا ان شاء الله باب مستقل. ثلاث مسائل باقي استعينوا بالله اجيبوا عليها. ثلاث مسائل اجب يا شيخ. عن شيخ يوسف شو الأمور ماشية بذلك الله في شيء بعدها شاحن الأسبوع القادم أقول الأسبوع القادم نبغى شاحن عشان تكون قريبة مني هنا لأن أنا أضطر الآن كل شوية أقوم تعرف شيبة وكذا نبدأ بالإجابة يا شباب نبدأ بسم الله من يجيب على المسألة رقم سبعة مسألة رقم سبعة أنت يا من أنت اختل شقيقتان أخ لأم وأم اختل شقيقتان الثلثان لي لوجود المشاركة وعدم المعصب وعدم الأصل الوالد ذكر وعدم صرع الوالد تقلطوا يا جماعة طيب الأصل يوم السدس السدس لماذا السدس انفرادية عدم الأصل الوالد ذكر وعدم صرع الوالد هذا متحقق وإذا انفرد أخذ السدس إذا انفرد أخذ السدس إذا وجد أكثر من واحد يأخذون إذا انفرد أخذ السدس وإذا وجد أكثر من واحد يأخذون والأم ماذا لها؟ الأم ماذا لها؟ في خلاف اختلف أهل العلم ثم انقرض الخلاف استقر الإجماع على أن لها السدس بوجود الجمع من الإخوة قلنا مطلقا صح؟ جهة وجهات كل واحد هنا مسألة رقم ثمانية من يجيب؟ من يجيب؟ نريد أحد ما سمعنا صوته نعم اختال لأب ثلثان لماذا طبعا شوف الزوج الشيخ فارس رضي الله عنه ورحمه وغفر له وضع الزوج في الأسفل وحق الزوج أن يكون في الأعلى صح يا شيخ كنا من باب التجديد نعم حتى يختبر الطلاب يعني الأفضل أن الزوج يكون في الأول دائما والزوجة كذلك لماذا؟ لأن إرثهم ثابت إرثهم ثابت ترتاح خلاص نصيبه وتنهي وتبدأ بالذي بعده أيوة الزوج له النصف لعدم فرع الوالد اختار لأب الثلثان لماذا؟ ها عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب ووجود المشاركة وعدم الإشقاء والشقاء والعم له الباقي. وينك وين الباقي يا شيخ؟ ما في باقي هنا. نصف ثلثين المسألة عائلة، المسألة عائلة، فهذه المسألة تحدث، ما نريد هذه، ما نريد هذه المسألة لأنها تلبس عليك بمسائل أخرى. جميع العلوم، جميع العلوم يفضل الإنسان أنه ما يستعجل في مراحلها. اليوم علم وغدا مثله، من نقب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط خصوصا الفرائض. فرائض لا تستعجل المباحث، خذ المبحث الذي أمامك أصحاب النسخ وحاول أن تتقنه كما هو، فإذا انتهيت منه خذ الذي يلي وهكذا وهكذا. ولأجل هذا أنا أقول لك احذفه، تحذفه لأنه سوف يأتيك لاحقا مفصلا، يأتيك مفصلا فلا حاجة له. مثل التاسعة، من يجيب العائلة؟ من يجيب عائلة أيضا؟ زوجة ربع ما خلوها اليوم سلس؟ لا ما تعولها. مالك الزوجة ربع، الزوجة تأخذ ربع، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. أخوان اليوم يأخذون السلس، لماذا؟ لعدم الأصل الوارث ولا الفرع الوارث. ايوه، وهما مشتركان. نعم، والاخ يبله والاخ يبله الباقي. طيب، هذه هي الاجابه على المسائل. يبقى عندنا يا مشايخ انه تم درس الاسبوع الثاني بحمد الله. طيب، وارجوكم رجاء خاصا الا تهملوا عمل المسائل. اذا تحدثتم فتحدثوا في الفراغ. افرض مسائل من راسك واذكر، اكتب مسائل، اعطيها زميلك وخذ منه مسائله، وتستطيع ان تستعين على ذلك ببعض الكتب، منها اشياء ذكرناها الاسبوع الماضي، ومنها كتاب ذكرني فيه الشيخ فارس بعد الاعتقال الاسبوع الماضي، وهو كتاب اسمه تقريب الفرائض، تقريب الفرائض للدكتور عبد الرحمن الشمسان. كتاب لطيف هذا في مسائل تطبيقيه كثيره، كنت تأخذ من مسائل النصف، مسائل الربع ثم الثلثين وتجيب عليها وتختبر نفسك وتتأكد من الإجابة وهكذا. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يجعل ما تعلمناه علما نافعا مقربا لمرضاته.